من شرح كتاب الحج من زاد المستقنع. وعمرته من الحل، من حج من أهل مكة فمنها، أي من مكة، أي فيحرم من مكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين وقت المواقيت: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وهنا ينبغي أن نأخذ من الحديث أن من كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم من مكانه، من كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم من مكانه. فمثلا أهل الشرايع في طريق أهل نجد إذا أرادوا أن يحرموا، هل نقول ارجعوا إلى قرن المنازل فأحرموا منه، أو نقول أحرموا من مكانكم؟ من مكانكم. أهل جدة نقول أحرموا من مكانكم، ولا حاجة أن تذهبوا إلى الجحفة ولا أن تذهبوا إلى الحليفة. من كان دون هذه المواقيت أحرم من حيث أنشأ. وانظر إلى هذا التعبير النبوي، قال من حيث أنشأ ولم يقل من بلده، لأنه قد يكون دون مواقيت بلده ولكنه هو في مكان آخر غير بلده، فينشئ النية، نية العمرة أو الحج، فنقول أحرم من حيث إيش؟ من حيث أنشأت. طيب، أهل مكة في الحديث حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة، فيحرم أهل مكة من مكة. وقول المؤلف من حج من أهل مكة فمنها، ليس له مفهوم أعني قوله من أهل مكة، فإن من حج من مكة من أهلها وغيرهم فإحرامه من مكة، فلا مفهوم للعبارة. ولو كانت العبارة ومن حج من مكة فمنها لشملت إيش؟ أهل مكة وغيرهم. لكن هو رحمه الله تبع غيره في العبارة من حج من أهل مكة فمنها، إذن من حج من مكة من أهلها ومن غيرهم فمنها. والدليل على هذا، الدليل على أن أهل مكة يحرمون من مكة، قول الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة من مكة، وفعل الصحابة رضي الله عنهم الذين حلوا من إحرامهم في التمتع مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنهم أحرموا من مكة من الأبطح. طيب، وقوله وعمرته من الحل، يعني عمرة من كان من أهل مكة من الحل، أي من موضع خارج الحرم، والحرم له حدود معروفة والحمد لله إلى الآن، وتختلف قربا وبعدا من الكعبة، فبعضها قريب من الكعبة وبعضها بعيد من الكعبة. أقربها من الكعبة التنعيم، التنعيم هو أقربها من الكعبة، وأبعدها من جهة جدة ومن جهة عرفة أيضا بعضها 9 ميال أو 11 ميلا. فعلى كل حال هذه الحدود توقيفية، حدود الحرم توقيفية، ليس للرأي فيها مجال، فلا يقال لماذا بعدت حدود الحرم من هذه الجهة دون هذه الجهة. لماذا؟ لأنها توقفية. المؤلف يقول عمرته من الحل القريب والبعيد أو القريب، القريب والبعيد، القريب والبعيد. فلو قال أنا لا أريد أن أحرم من التنعيم، بل أريد أن أحرم من طريق جدة وهو بعيد حوالي 11 ميلا، لأنه إلى الحديبية، فهل له أن يفعل؟ عجيب، له أن يفعل. طيب، هل الأفضل أن يختار الأبعد أو أن يختار الأقرب أو أن يختار الأسهل؟ الأسهل، هذا هو الظاهر. وقال بعض العلماء بين الأفضل أن يختار الأبعد لأنه أكثر أجرا، ولكن في النفس من هذا شيء. وقال بعض العلماء أيضا الأفضل أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده، فإذا كان من أهل النجد وأراد أن يحرم قلنا الأفضل أن تحرم من قرن المنازل. فالأقوال إذن ثلاثة: الأبعد الأفضل من الميقات، الأفضل الأسهل، وهذا هو الأقرب. وعليه فإذا كنت في مزدلفة فأحرم من عرفة، لأنها أقرب حل إليك. وإذا كنت من جهة الشرائع وأنت داخل الحرم فالجعرانة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أحرم منها حين جاء من الطائف من غزوة حنين. المهم اتبع الأسهل. طيب، يقول: وعمرته من الحل. هذا هو القول الذي عليه جمهور أهل العلم، أن من كان في مكة وأراد العمرة فإنه يحرم من الحل. ودليل هذا القول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما طلبت منه عائشة أن تعتمر أمر أخاها عبد الرحمن وقال: أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة من الحل. فأمره أن يخرج بها من الحرم لتهل بالعمرة من الحل. فدل ذلك على أن الحرم ليس ميقاتا للعمرة، ولو كان ميقاتا للعمرة لم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بإخته ويتجشم المصاعب في تلك الليلة ليحرم من الحل أو لتحرم من الحل، لأن من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتبع ما هو أسهل ما لم يمنع منه الشرع. فلو كان من الجائز أن يحرم بالعمرة من الحل من الحرم لقال لها أحرمي من مكانك. طيب، فإذا قال قائل: ماذا تقولون في قول النبي عليه الصلاة والسلام يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ثم ذكر المواقيت وقال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، مع أنه في الحديث قال ممن يريد الحج أو العمرة. فظاهر العموم أن العمرة لأهل مكة تكون من مكة. قلنا هذا الظاهر يعارضه حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أخاها أن يخرج بها لتحرم من التنعيم. فإن قال قائل: عائشة ليست من أهل مكة فأمرت أن تخرج إلى الحل لتحرم منه، قلنا: ليس المانع من الإحرام إحرام الآفاق من مكة هو أنه ليس من أهل مكة، بدليل أن الآفاق يحرم بالحج من مكة. فلو كانت مكة ميقاتا للإحرام بالعمرة لكانت ميقاتا لأهل مكة وللآفاقيين الذين هم ليسوا من أهلها، وهذا واضح. ثم إن نقول: العمرة هي الزيارة، هي الزيارة، والزائر لا بد أن يفد إلى المزور، لأن من كان معك في البيت إذا وافقك في البيت لا يقال إنه زارك، وهذا ترجيح لغوي، هذا ترجيح لغوي. ونقول أيضا: كل نسك فلا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم، النسك لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تخرج من الحل أن تحرم من الحل لتجمع بينها في نسكها بين الحل والحرم. فإن قال قائل: هذا ينتقض عليكم بالإحرام بالحج من مكة، قلنا لا ينتقل، لأن الذي يحرم بالحج لا يمكن أن يطوف بالبيت حتى يأتي إلى البيت من الحل. أين الحل في الحج؟ عرفة، لأنه سيقف بعرفة، ولا يمكن أن يطوف للإفاضة إلا بعد الوقوف بعرفة. وبهذا تبين أن القول بأن أهل مكة يحرمون بالعمرة من مكة قول ضعيف، لا من حيث الدليل ولا من حيث اللغة ولا من حيث المعنى. طيب، وعمرته من الحل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأشهر الحج. بقينا في مسألة مهمة نبحثها قبل أن ندخل الميقات الزمني. إذا مر الإنسان بهذه المواقيت فهل يلزمه أن يحرم؟ نقول: إن كان يريد الحج أو العمرة، أو كان الحج أو العمرة فرضة يعني لم يؤد الفريضة من قبل، فإنه يلزمه أن يحرم، يلزمه أن يحرم. ودليل اللزوم لفظ حديث ابن عمر قال: يهل أهل المدينة من ذو الحليفة. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة، وقت. لكن حديث ابن عمر: يهل أهل المدينة من ذو الحليفة. يهل، وكلمة يهل خبر بمعنى الأمر، فلا بد أن يحرموا من هذه المواقيت. إذا كان الإنسان يريد الحج أو العمرة، أو كان الحج أو العمرة فرضة. إذا كان يريد الحج أو العمرة واضح، لأن لفظ الحديث ممن يريد الحج أو العمرة. لكن إذا كان النسك فرضة وهو لا يريد أن يحج أو لا يريد أن يعتمر، نقول يلزمك، لأن الحج والعمرة واجبان على الفور، وأنت الآن وصلت فلا يجوز أن تؤخر، لا بد أن تحرم بالحج أو بالعمرة. أما إذا كنت قد أديت الفريضة ومررت بهذه المواقيت لا تريد حج ولا عمرة، فليس عليك إحرام، سواء طالت مدة غيبتك عن مكة أم قصرت، حتى لو بقيت 10 سنوات وأتيت إلى مكة لحاجة وقد أديت الفريضة فإنه ليس عليك إحرام. هذا هو القول الصحيح الذي تدل عليه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الحج هل هو في كل عام، فقال: الحج مرة، فما زاد فهو تطوع، ولم يقل: إلا أن يمر بالميقات. ولو كان المرور بالميقات موجبا للإحرام لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام لدعاء الحاجة إلى بيانه، فلما قال: الحج مرة فما زاد فهو تطوع، ولم يستثني، علم أنه لا، أن المرور بالميقات ليس سببا للوجوب. ولكن هل الأفضل أن يحرم ويؤدي العمرة أو يؤدي الحج إذا كان وقته؟ الجواب نعم، هذا هو الأفضل، لأن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. لكن الاستحباب شيء والوجوب شيء آخر، فالوجوب لاجب إلا على من لم يؤد النسك أو مر بها يريد النسك. طيب، ننتقل الآن إلى الميقات الزمني. قال المؤلف: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، أشهر الحج ثلاثة، لا أشهر الحج على كلام المؤلف شهران وبعض الثالث شوال وهو شهرنا هذا، وذو القعدة وذو الحجة، يقال ذو القعدة وذو القعدة، ويقال ذو الحجة وذو الحجة، والأفصح الفتح في الأول في القعدة والكسر في الثاني الحجة، فتقول ذو القعدة وذو الحجة. طيب نعم، وشوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. ليش قال من ذي الحجة والأول يقول ذو القعدة بالواو؟ ليش؟ ها؟ عشر من، لأنه مجرور، والأسماء وذو بمعنى صاحب من الأسماء الخمسة، ترفع بالواو وتجر بالياء وتنصب بالألف. طيب هذا ما هو هذا المشهور عند الإمام عن الإمام أحمد رحمه الله، وبه أخذ أصحابه أن أشهر الحج شهران وبعض الثالث، ولكن يرد على هذا القول، يرد على هذا القول أن الله قال الحج أشهر معلومات، ولم يقل في أشهر معلومات، لو قال في أشهر صارت الأشهر الثلاثة ظرفا، والمظروف لا يلزم أن يملأ الظرف، المظروف لا يلزم أن يملأ الظرف، لو قال في أشهر قلنا نعم يجوز أن يكون مراد شهرين وبعض الثالث، لكن قال أشهر معلومات، وأشهر جمع، والمشهور في اللغة العربية أن أقل الجمع ثلاثة، وعلى هذا فتكون أشهر الحج ثلاثة، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، هذا مذهب مالك، وهو أقرب إلى الصحة من رأي مما ذهب إليه المؤلف لموافقته لظاهر الآية أشهر معلومات. فإن قال قائل إذن هل تجيزون أن يقف الناس في 15 ذي الحجة؟ لا، لا نجيز، كما أنكم لا تجيزون أن يقف الناس في 10 من شوال، أليس كذلك؟ فهذه أشهر لا يلزم أن يكون الحج يجوز في كل يوم من هذه الأشهر، لا يلزم. طيب، ويرد على كلام المؤلف أيضا مبين لضعفه أن من أشهر الحج أن من أيام الحج اليوم الحادي عشر، اليوم الحادي عشر، واليوم الثاني عشر، واليوم الثالث عشر، فإن هذه الأيام من أيام الحج. ما الذي يفعل فيها من الحج؟ إيش؟ الرمي والمبيت، الرمي والمبيت، فكيف نخرجها عن أشهر الحج وهي أوقات لأعمال الحج؟ لو أن الإنسان قال أريد أن أرمي الجمار الثلاث وجمرة العقبة في يوم العيد، هل يمكنه ذلك؟ لا، لا يمكنه، فلا بد أن يكون الرمي جمرات في الأيام الثلاثة، ويوم العيد جمرة واحدة يوم العقبة، وهي خارج الحد الذي قال المؤلف، يعني المؤلف قال عشر من ذي الحجة، وبعض الناس يقول تسع من ذي الحجة، بعض الناس يقول تسع من ذي الحجة لأن الحج عرفة، وعرفة ينتهي متى؟ في التاسع، في التاسع، ولكن هذا القول ضعيف أضعف مما ذهب إليه المؤلف، لأن الله قال الحج أشهر معلومات، وقال وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وعلى قول من يقول إنها تسعة يخرج هذا اليوم الذي سماه الله يوم الحج. فالصواب ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله من أن أشهر الحج ثلاثة كما هو ظاهر القرآن: ذو القعدة وذو الحجة، نعم، وشوال وذو القعدة وعشر وذو الحجة. فإن قال قائل هل يترتب على ذلك شيء على هذا الخلاف؟ قلنا نعم يترتب عليه شيء. أولا يترتب عليه في مسائل الأيمان. لو قال قائل والله لأصومن ثلاثة أيام من شهر من أشهر الحج، والله لأصومن ثلاثة أيام من أشهر الحج، وصام اليوم العشرين والحادي والعشرين والثالث والعشرين من ذي الحجة، هل يكون بارا بيمينه؟ لا، المذهب لا، لأنها انتهى أيام الحج. وعلى قول مالك يكون بارا بيمينه لأنه صام في أشهر الحج. أشهر الحج ما تنتهي إلا في الثلاثين من ذي الحجة أو في ثبوت دخول شهر محرم. وينبني على ذلك أيضا أنه لا يجوز أن يؤخر شيء من أعمال الحج عن الأشهر الثلاثة إلا لضرورة، إلا لضرورة، وإلا فالواجب أن لا يخرج ذو الحجة وعليك شيء من أعمال الحج إلا طواف الوداع، لأن طواف الوداع منفصل عن الحج لمن أراد الخروج. وعلى هذا فهل يجوز للإنسان أن يؤخر حلق رأسه إلى أن يدخل المحرم؟ لا. هل يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة إلى أن يدخل المحرم؟ لا، لكن إذا كان عذر فلا بأس. عذر الحلق أو التقصير أن يكون في رأسه جروح لا يتمكن منها معها من الحلق والتقصير فله أن يؤخر حتى يبرأ. عذر الطواف أن تصاب المرأة بنفاس، يأتيها النفاس ليلة العاشر، نعم، يأتيها النفاس وهي واقفة بعرفة، والنفاس عادة يبقى 40 يوما، فهذه سوف يخرج ذو الحجة ولم تطف طواف الإفاضة. نقول هذا لا بأس لأن تأخيرها للطواف لعذر. نعم، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس ويرتاح إليه القلب لموافقته لظاهر الآية. والأصل في الدلالات أن نأخذ بإيش؟ في الظاهر، إلا بدليل شرعي يخرج الكلام عن ظاهره، وإلا فإننا نأخذ بالظاهر. بهذا يتقرر أن المواقيت نوعان: مواقيت مكانية وهي خمسة، وزمنية وهي ثلاثة. الزمنية الثلاثة ما هي اليوبي؟ والراجع؟ طيب، من فوائد التوقيت أن نسأل هل يجوز للإنسان أن يحرم بالحج قبل الميقات المكاني أو الزماني، أو بالعمرة قبل الميقات المكاني؟ نقول أو الزماني ولا ما حاجة؟ ليش؟ لأن العمرة تجوز في كل وقت، الحج له أوقات أشهر معلومات. فهل يجوز الإنسان أن يحرم بالحج قبل أشهره أو قبل ميقات قبل الميقات المكاني وكذلك العمرة؟ الجواب قال بعض العلماء لا يجوز، لا يجوز أن يحرم قبل الميقات المكاني، ولا الميقات الزماني، وأنه لو أحرم بالحج قبل دخول شهر شوال صار الإحرام بعمرة لا حج، لأن الله قال الحج أشهر معلومات، وهذا أحرم قبل دخول أشهر الحج، فيكون إحرامه عمرة. أو نقول بأنه فاسد لا ينعقد، كما لو صلى الظهر قبل الزوال فإنها تصح نفلا أو لا تصح. ومن العلماء من قال ينعقد الإحرام ولكن يكره، ينعقد الإحرام لأنه لبى لله لكن يكره بمخالفته لظاهر الآية الحج أشهر معلومات. وكذلك في المواقيت المكانية، قال القول الثاني في المسألة أنه يكره أن يحرم قبل الميقات، ولكن لو أحرم انعقد إحرام، صح إحرام وانعقد. فمثلا لو أحرم الإنسان من أهل المدينة، من المدينة نفسها، قلنا هذا مكروه، هذا مكروه، لا تتعدى ما حد الله ورسوله، أحرم من ذي الحليب. ولكن هل ينعقد الإحرام؟ نعم، عند الجمهور ينعقد ولكنه مكروه. والمراد بالإحرام النية دون الاغتسال ولبس الثياب، ثياب الإحرام. وأكثر العامة يحملون معنى الإحرام على إيش؟ على لبس الإحرام، وليس كذلك. الإحرام سيأتينا إن شاء الله في الباب الذي يليه أنه نية الدخول في النسك. وعلى هذا فمن كان في المدينة وتغسل ولبس ثياب الإحرام ولم يحرم إلا بذي الحليفة فإنه لم يفعل مكروها. ليش؟ لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك ولم تحصل منه إلا في الميقات. فإن قال قائل ما تقولون في شخص لم يمر بشيء من المواقيت، أيحرم من بلده ولو كان بعيدا؟ لأنه لا لا لا لن يمر بميقات، فما الجواب؟ نقول إن أهل الكوفة وأهل البصرة شكوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقالوا يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرن المنازل، وإنها جور عن طريقنا، جور يعني مائلة بعيدة عن طريقنا، فقال رضي الله عنه انظروا إلى حذوها من طريقه. فنقول لهذا الذي لا يمر بالميقات أحرم إذا حاذيت الميقات. وهذا إذا كان يسير على الأرض واضح كما قال عمر رضي الله عنه، لكن إذا كان يسير في الجو فإذا حاذاها جوا أحرم كالذي في الطائرة. وقد نص شيخ الإسلام رحمه الله على أنه لا يجوز لمن كان في الطائرة أن يحرم أو أن يؤخر الإحرام حتى ينزل، قال يجب أن يحرم في الطائرة إذا حاذ الميقات. نعم نعم، ذكرها. لا، هو تكلم عن السحرة، السحرة الذين يكذبون على الناس ويقولون نحن تحملنا الملائكة إلى مكة بيوم واحد، نذهب إلى عرفة بيوم واحد. قال هؤلاء يخطئون حيث إن الشياطين تمر بهم من فوق الميقات ولا يحرمون منه. وهذه نظرة الطائرة تماما. أين التفصيل بين العمرة والحج؟ لأن العمرة يجوز مثلا يحرم بها قبل الميقات، والحج مع الكراهة، أما الحج فإنه لا يجوز لأن الله حدد الزمان. يعني أصلا عمره ما له زمان، المكاني ما لم يحدد الله الحج مكان، نعم. يعني لو أحرم من عمرة قبل مكانه وأحرم بالحج قبل زمانه. نعم. نقول يعني إحرامه بالحج قبل زمانه هذا ما يجوز لأن الله حدد زمان الحج. نعم. وأما الإحرام بالعمرة قبل مكانها فإنه يجوز مع كرامة. وبالحج قبل مكانه. هنا يبي يحج يبي يحج مفرد مثل العمرة يصير يكون كالعمرة زي نعم هو على كل حال الزمان فيه الخلاف هل ينعقد أو لا ينعقد أو يكون عمرة الخلاف في المكان هل يكره أو لا يكره هل تبين لنا أن الإحرام بالحج وبالعمرة قبل المكان يجينا شرة تعالى بس لن يكون مع الطلبة كلهم نعم آدم بارك الله فيك الذين بين ميقات الجحف وميقات القرى إذا أرادوا الحج والعمرة يحرمون من حيث ينشؤون أم الأفضل أن يذهبون إلى الجحف ويرجعون الحليفة هم دون المواقيت ولا فوقها لا بين إيه لكن بين الميقاتين لكن هل هم أقرب إلى مكة من الميقاتين إيه أنا فاهم لكن أيهم أقرب إلى مكة؟ أقرب إلى مكة؟ هم قبل الجحفة قبل الجحفة وبعد ذي الحليفة منهم من هو أقرب إلى المدينة ومنهم من هو أقرب إلى على كل حال اللي دون ذي الحليفة يحرمون من مكانه ما دام من الطريق واحد يعني معناه اللي يجي من الحليفة يمر بهؤلاء القرى نقول الآن أنتم على طريق الميقات فأحرموا من مكانكم أما اللي بعيدين عن الطريق طريق ذي الحليفة فلهم أن يؤخروا حتى يحرموا من الجحفة نعم نعم نعم وين أنت؟ لا وين أنت الآن؟ في مجلسنا؟ طيب هما ما ذكرنا دليل واضح في هذا الصحابة حينما أحلوا في العمرة وتمتعوا من أحرموا؟ خرجوا للحل ولا أحرموا من مكانه؟ لا إن أحلوا من العمرة لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من لم يكن معه هدي فليحل وحلوا وأرادوا الإحرام بالحج يوم التروية من أحرم طيب هذه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين المواقيت نوعان شرافي ما هي الزمانية طيب المكانية زهير المكانية هي خمسة مواقيت نعم الدم نعم القرن نعم الحليفة نعم والجحفة نعم والأزرق نعم ما حكم الحج قبل المواقيت الزمنية؟ إذا عقد الحج قبل المواقيت الزمنية يعني أحرم للحج في رمضان. نعم. قال بعض العلماء ينعقد الإحرام بالحج ويكره. طيب. والثاني هذا اللي قلنا، هذا اللي قلنا ينعقد مع الكراهة. الثاني لا ينعقد بالحج ويكون يكون عمره. طيب، إذا أحرم قبل الميقات المكاني، عبد الله يعني أحرم من المدينة مثلا مارا بذي الحليفة لا بأس، يعني يجوز. نعم، أي نعم، هذي بغت يده اللي رفع يدها، لا اللي وراء، همشي يا أخي تتكلم. ها يكره، لكن ينعقد الإحرام، ينعقد الإحرام. طيب، إذا كان في الطائرة فهل الأولى أن يؤخر الإحرام حتى يصل إلى جدة أو أن يحرم إذا حل الميقات؟ يعني هذا الأولى، هذا الأولى، أقول هذا الأولى، هذا الصحيح أنه الأولى. طيب، لكن هل هذا يحرم وجوبا أو يحرم استحبابا؟ يحرم وجوبا. ما هو الدليل على إحرامه وجوبا إذا حاد الميقات أو مر به؟ هذا الدليل على أنه يحرم إذا حال، لكن ما هو الدليل على وجوب الإحرام من الميقات أو من محاذاته؟ لا، هذا ماذا أم آدم؟ نعم، حديث عبد الله بن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وهذا خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر. طيب، هل هناك شاهد لوقوع الخبر بمعنى الأمر؟ خالد، طيب، هل هناك دليل على أن من كان في الطائرة وحاذ الميقات فإنه يجب عليه أن يحرم منه؟ عمر، هذا ما أتى عليه، بينه وبين 19,000 قدم. نعم، قال انظروا إلى حذوها من طريقكم. نعم، وكذلك قول شيخ الإسلام إن الإنسان إذا مر بالميقات جوا فإنه يلزمه أن يحرم منه. إيش؟ لا يصح الإحرام في الجو. قال لا يصح الإحرام في الجو. لا بقى أن يقول قال إنه يجب الإحرام في الجو. عبد الله. أين؟ أن الشياطين تطير بهم ولا يحرمون إلا في الحرام. قال من جملة شطحاتهم وأنهم يتجاوزون الميقات بلا إحرام. نعم طيب. لو أنه تجاوز الميقات ولم يحرم وهو يجب عليه أن يحرم ابن داود ماذا يصنع؟ ها؟ يجب عليه دم ويحرم من مكانه. أخطأت. سلامة. يجب عليه أن يرجع. نعم. نعم. ويحرم من الميقات. فإن لم يمكن فعليه دم. يحرم من مكانه وعليه دم. هذا الصحيح. يجب أن يرجع ليحرم من الميقات. فإن لم يمكن أحرم من مكانه وعليه دم. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الإحرام. ها؟ كيف؟ إيش؟ نعم. احنا ذكرنا أن ظاهر القرآن الحج أشهر المعلومات أنه لا ينعقد الحج إلا في هذه الأشهر، كما في قوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وحينئذ يتحول إحرامه إن بقي على الإحرام إلى عمره، فإن لم يبق عليه فهو لم ينعقد وليس بشيء. وأما الميقات المكاني فإنه يكره أو يحرم ولكنه ينعقد، لأنه وقع هذا من الصحابة ولامهم الخلفاء، ولكنه لا لا لا, لا نقول أنه يفسد الإحرام. ثم قال المؤلف باب الإحرام. الإحرام مأخوذ من التحريم، ومعنى أحرم أي دخل في الحرام، كأنجد أي دخل في نجد. فالإحرام معناه دخول الإنسان في التحريم، ولهذا يقال للتكبيرة الأولى من الصلاة تكبيرة الإحرام، لأنه بها يدخل في التحريم، أي تحريم ما يحرم على المصلي. أما المراد به هنا فإنه نية النسك، يعني نية الدخول فيه، نية الدخول فيه هذا الإحرام، يعني ينوي الآن دخل في الإحرام، لا نية أنه يعتمر أو أنه يحج، بل نية الدخول في العمرة أو نية الدخول في الحج، وبين الأمرين فرق. فمثل الآن إذا كان أحدكم يريد أن يحج هذا العام، فهل نقول إنه بنيته هذه أحرم؟ لا، لأنه لم ينوي الدخول. وكذلك نريد أن نصلي العشاء، هل نحن بنيتنا هذه دخلنا في الصلاة؟ لا. إذن نية الفعل لا تؤثر، لكن نية الدخول فيه هي التي تؤثر. ولهذا نقول الإحرام يا عمر نية الدخول في النسك، لا نية أن يحج، يعني أن ينوي الدخول في العمرة إن كان النسك عمرة، أو في الحج إن كان النسك حجا. أما من نوى أن يحج أو يعتمر فإنه لا يكون محرما بذلك، كالصلاة تماما. أنت الآن تريد أن تصلي العشاء، فهل نيتك هذه تكون تحريما، أي يحرم عليك ما يحرم على المصلي؟ لا. متى تكون؟ إذا نويت الدخول فيها، إذا نويت الدخول فيها فهذا هو الذي يكون به الدخول في الصلاة. وسميت نية الدخول في النسك إحراما

ولدت ابنها محمد ابن أبي بكر، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. استثفري بثوب يعني تحفظي فيه، تحفظي به وأحرمي. الشاهد من هذا قوله اغتسلي، فأمرها أن تغتسل مع أنها نفساء ليست في اغتسالها هذا تستبيح الصلاة ولا غيرها مما يشترط له الطهارة، ومع هذا أمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تغتسل. طيب، وقول مؤلف سن لمريده، مريد هذه اسم فاعل مضاعف، واسم الفاعل بمنزلة الموصول، بمنزلة الموصول. بل إن النحويين يقولون إن ألف اسم الفاعل إشي موصولة. قال ابن مالك: وصفة صريحة صلة أل. فعلى هذا تكون كلمة مريد عامة للذكور والإناث، للجنب وغير الجنب، للحائض والنفس وغيرهما، للصغير والكبير، كل من أرد النسك فليغتسل. وقول مؤلف غسل، إذا أطلق الغسل فالمراد به غسل الجنابة، أي ما يشبه غسل الجنابة. فمثل إذا قلنا يجب للجمعة الغسل، أي غسل كغسل الجنابة. يسن للإحرام الغسل، يعني كغسل الجنابة. قال المؤلف: أو تيمم لعدم. أو هذه معطوفة على غسل، يعني أو أن يتيمم لعدم، أي لعدم الماء، أو تعذر استعماله بالمرض ونحوه. يعني إذا تعذر استعمال الماء للعدم أو المرض فإنه يتيمم بدلا عن الغسل. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، بناء على أن التيمم يحل محل طهارة الماء الواجبة والمستحبة، الواجبة والمستحبة. ولكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الطهارة المستحبة إذا تعذر فيها استعمال الماء فإنه لا يتيمم، لأن الله إنما ذكر التيمم في طهارة الحدث: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. والعبادة لا تكون بالقياس، فإذا كان الشرع إنما جاء بالتيمم في الحدث فلا يقاس عليه غير الحدث، لأن العبادات لا قياس فيها. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه تيمم للإحرام. وعليه فنقول: إن وجد الماء وأمكنه استعماله فعل، وإن لم يمكن فلا تيمم، على هذا القول. أما على المذهب فيقولون: التيمم يحل محل طهارة الماء في الواجب إيش والمستحب. طيب، أو تيمم لعدم. ويسن له أيضا تنظيف، إذا قال العلماء تنظيف ليس تنظيف الثياب ولا تنظيف البدن إذا قلنا به الغسل، لأن تنظيف البدن يحصل بالغسل، لكن المراد بالتنظيف أخذ ما ينبغي أخذه، أخذ ما ينبغي أخذه، مثل الشعور التي ينبغي أخذها كالعانة والأبط والشارب وكذلك الأظافر، فيسن أن يتنظف بأخذها. نعم، عندكم تنظف يصح ما في مانع. ولكن هل ورد في هذا سنة؟ لا، وإنما عللوا ذلك قالوا لئلا يحتاج إلى أخذها في الإحرام، وأخذها في الإحرام ممتنع. وبناء على هذا نقول إذا لم تكن طويلة في وقتنا الحاضر، إذا لم تكن طويلة ولا يخشى أن تطول في أثناء الإحرام فيحتاج إلى أخذها، فإنه لا وجه لاستحباب ذلك ما دامت العلة أن لا خوف، ما دامت العلة خوف أن يحتاج إليها في حال الإحرام ولا تمكن، فإذا زالت هذه العلة زال إيش؟ زال المعلول وهو الحكم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال وتطيب، يعني يسن أن يتطيب عند الإحرام، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطيب لإحرامه. قالت عائشة كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. والطيب مستحب كل وقت، فهو كالسواك، السواك كل وقت والطيب كل وقت إذا أمكن الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دناكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ويقول وتطيب، وقول وتطيب أطلق المؤلف، فهل المراد التطيب في البدن أو في البدن والإحرام، يعني ثياب الإحرام؟ الأول، المراد الأول أن يتطيب في بدنه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطيب عند الإحرام رأسه ولحيته. قالت عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. مفارق يعني فرق رأسه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام له رأس يبقي الشعر ويفرقه، يفرقه فرقتين من الخلف ومن الأمام. وكان في الأول يستل شعره أول ما قدم المدينة، لأنه فعل اليهود وهم أهل الكتاب، والفرق فعل المشركين وهم كفار مشركون. ثم بعد ذلك كره السدل وصار يفرق. الشاهد قولها كنت أنظر إلى وبيص المسك، ما هو الوبيص سامي؟ لا، أنظر إلى وبيص، الريح ينظر، اللمعان، صحيح. الوبيص كالبريق، كالبريق لفظا ومعنى. كيف؟ الوبيص كالبريق لفظا ومعنى. هذه وبيص واو با يا صاد، وذي با را يا قاف، بالوزن، صحيح. هذه العبارات تقع في كلام العلماء، يقول لك كذا كذا كذا لفظا ومعنى، أي في الميزان. طيب، أما تطيب الثوب فإنه يكره، يعني ثوب الإحرام لا يطيب لا بالبخور ولا بالدهن، ولكن إذا طيبه هل يجوز أن يلبسه؟ قال بعض العلماء نعم، إذا طيبه ولبسه قبل أن يعقد الإحرام فلا بأس، لكن يكره. وقال بعض العلماء لا يجوز لبسه إذا طيبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورس، فنهى أن نلبس الثوب المطيب، وهذا هو الصحيح. ولهذا حرم بعض العلماء تطيب ثياب الإحرام قال لأن تطيبها لا فائدة منه، إذا حرمنا عليه لباسها فإنه إيش ما الفائدة؟ إضاعة ما. ولهذا حرمه بعض أصحابنا كالآمدي رحمه الله، قال يحرم تطيب ثياب الإحرام. المذهب أنه يكره، ولكن لاحظوا على المذهب يكره إن لبسها قبل أن يعقد الإحرام، أما إذا عقد الإحرام فلا يمكن أن يلبسها، لأن الثياب المطيبة لا يجوز لبسها في الإحرام. طيب، يقول وهنا مشكلة تقع كثيرا، إذا تطيب في بدنه وضع الطيب على رأسه وعلى لحيته ثم سال الطيب من الموضع الذي وضعه فيه نازلا إلى أسفل، فهل هذا يؤثر أو لا؟ الجواب لا يؤثر، لأن انتقال الطيب هنا بنفسه، انتقال الطيب بنفسه، ما هو الذي نقله، ليس هو الذي أخذ بيده من طيب رأسه ووضعه مثلا على صدره، لا، سال بنفسه. ولأن ظاهر حال الصحابة، بل ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أنهم لا يبالون إذا سال الطيب، لأنهم وضعوه في حال يجوز لهم وضعه، فلا يعبأ به بعد ذلك، وهذا أمر واضح. لكن هنا شيء آخر، المحرم سوف يتوضأ أليس كذلك؟ وإذا طيب رأسه فسوف يمسح رأسه بيديه، وإذا مسح رأسه بيديه لصق من الطيب بيديه، فماذا يصنع؟ هل نقول أعد لنفسك جوربا تضعه في يدك إذا أردت أن تمسح رأسك لئلا تمس الطيب؟ لا، لأن هذا تنطع في الدين ولم يرد. هل نقول امسح الرأس في عود أو نحوه كالخشبة والجلد، وعلى هذا يعد المحرم معه أعوادا وجلودا يمسح بها رأسه؟ الجواب لا، بقي علينا أن يمسح بيده مباشرة. وهنا يشكل، سوف يعلق الطيب بيده قطعا، فماذا يصنع؟ على المذهب يجب أن يغسل يديه من هذا الطيب فورا، يجب أن يغسل يديه من هذا الطيب حتى يذهب ريحه فورا. لكن الذي يظهر لي أن هذا مما يعفى عنه، فالرجل لم يبتدئ الطيب، وهذا طيب مأمور به، والمشقة في غسل يد غسلا تذهب معه الرائحة لا ترد به الشريعة، فالصواب أنه لا حرج عليه أن يمسح حتى ولو علق الطيب بيده، لأنه لم يستأنف الطيب ولم يبتدئ هو ومحرم. ثم قال المؤلف ويسن تجرد من مخيط، تجرد من مخيط، كيف تجرد؟ يسن تجرد من مخيط، والتجرد من مخيط حال الإحرام واجب، لأن لبس المخيط حرام على المحرم، فكيف يتفق هذا الكلام؟ المراد أنه عند الاغتسال ينزع المخيط ثم يغتسل ثم يلبس ثياب الإحرام، وتجرد المخيط، ويشترط في هذا التجرد أن لا يستلزم كشف العورة أمام الناس، فإن استلزم ذلك كان حراما. ولكن ماذا يصنع؟ نقول البس الرداء أولا ثم اربطه على نفسك ثم اخلع القميص ثم البس الرداء. الرداء الرداء يلبس الإزار أولا وعليه القميص ثم يخلع القميص ويلبس الرداء. قوله أبيضين لأنها خير الثياب. وهل يسن أن يكون جديدين أو يشترط؟ نعم لا يشترط، لكن كلما كانت أنظف فهو أحسن، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال إن الله جميل يحب الجمال، فكلما كان أنظف فهو أحسن. وهذه السنة سنة لجميع الناس الرجال، وإنما كانت على هذا الوجه من أجل اتفاق الناس على هذا اللباس حتى لا يفخر أحد على أحد، لأنه لو أطلق العنان للناس تفاخر الناس وصار هذا يلبس ثوبا جميلا جدا وهذا ثوب رديء وهذا عليه ثوب رديء، واختلف الناس ولم تظهر الوحدة الإسلامية، وصار بعض الناس إذا رأى من عليه الثوب الذي يفوق ثيابه بمدى بعيد اشتغل قلبه وقال كيف هذا عليه كذا وأنا عليه كذا، ثم ربما يذهب يستدين ليلبس مثل ما يلبس غيره. لهذا كان الناس في لباس الإحرام على حد سواء، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يغالي في ثياب الإحرام بل يكون من جنس الناس. في إزار وردان أبيضين وإحرام عقب ركعتين، الواو حرف عطف، إحرام على إيش؟ معطوف على إيش؟ لا مهي على سنة، على غسل، يعني وسنة لمريد الإحرام إحرام عقب ركعتين. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل دبر الصلاة، أهل يعني أحرم دبر الصلاة، فيسن أن يصلي ركعتين ليحرم بعدهما. ولكن الدليل الذي استدل به الأصحاب رحمهم الله لا يتعين أن تكون الصلاة التي أهل دبورها صلاة مسنونة، بل هو أهل دبور صلاة مفروضة عليه الصلاة والسلام، أهل دبور صلاة مفروضة، دبور صلاة الظهر أهل. وهذا لا نعلم هل النبي عليه الصلاة والسلام قصد أن يكون إهلاله بعد الصلاة أو أهل لأنه لما صلى ركب وأهل، أهل عند ركوبه، في هذا احتمال. ومن ثم ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتهما، وأنه ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن إن كان في الضحى فيمكن أن يصلي صلاة الضحى ويحرم بعدهما. إذا كان في وقت الظهر نقول الأفضل أن تمسك حتى تصلي الظهر ثم تحرم بعد الصلاة، وكذلك صلاة العصر. وأما صلاة مستحبة بعينها للإحرام فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بقي أن يقال لو أن الإنسان إذا توضأ صلى ركعتين سنة الوضوء، فهل سنة الوضوء مشروعة؟ نعم مشروعة. وعلى هذا فنقول أنت إذا اغتسلت وتوضأت فصلي ركعتين سنة الوضوء، ولكن يبقى نظر، إذا كان ليس من عادته في غير هذا المكان أن يصلي ركعتين الوضوء. انتبهوا، بعض ما كل الناس إذا توضأوا صلى، فإذا لم يكن من عادته أن يصلي للوضوء فأراد أن يصلي هنا، أليس سوف يشعر في نفسه أن هذه الصلاة إيش؟ من أجل الإحرام، أو على الأقل من أجل الاشتراك بين الإحرام والوضوء؟ وهذا هو الظاهر. ولذلك نقول إذا كان الإنسان سيبقى في الميقات حتى يأتي وقت الفريضة فالأفضل أن يهل بعد الفريضة، بعد الفريضة هذا هو الأفضل. نستمر ولا نعم؟ طيب، يقول وإحرام ناقض ونيته شرط. ها؟ تريد أسئلة؟ طيب نعم، إذا لم يجد النعلين فإنه يلبس الخفين كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن في وقتنا والحمد لله سيجد نعالا وهنا عليه، كلها مكومة عند الميقات، إنما ربما لا يجد دراهم يشتري بها. نعم، أو في الطائرة، نعم يمكن لا يجد، لكن الغالب أن الذي في الطائرة يكون عليه إما خفان وإما حافيا، وهذا بعيد، لكن الخفان يجوز أن يلبسهما إذا لم يجدن عليه. نعم، بالبخور، لا ثياب الإحرام، ثوب الإحرام يتطيب في بدنه، أما ثوبه لا، حتى البخور ما يطيب الإحرام. نعم، العمرة، العمرة لا بد يحرم من الحل، أين لازم يحرم من الحل، الحج يحرم من مكانه، إذا جاء وقت الحج يحرم من مكانه الذي هو فيه. خالد، نعم اي نعم، يعني ممن أراد أن يفعل، لكن هل يجب أن يريد أو لا يجب؟ لا يجب، الفريضة على الفور. أين؟ أرأيت مثلا لو قال الوضوء واجب على من يريد الصلاة، هل يدل هذا على أن الصلاة غير واجبة؟ ما يدل على حبيب. نعم صحيح، لهم نصيب ولا سيما اللي بيمشي من يوم يذن. طيب بس واحد، بس سؤال واحد. نعم، يصله. نعم، إذا وصل الميقات وأهله قد طيبوا الإحرام يصل إحرامه. نعم يا أخي، بدون إحرام يعني ما يجوز يلبسون الثياب. والله ما أرى هذا، أرى أنهم إذا أحرموا التزموا بحكم الله، إذا منعوا يكون هذا مما سلط عليهم، فيشكون إلى الله عز وجل أنه يمنع يخفف هذا المنع. ما على كل حال، اي نعم، لبس القميص حرام، لا يلبس القميص، اي ما هو بشرط، لكن ياثمون. دعنا من الدم، لكن يحرم عليه، لان الدم وجوب الدم بترك الواجب في النفس منه شيء، ما فيه إلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال من ترك شيئا من نسكه أو نسجه فليهرق دما. وهذا فيه يعني نقاش، أولا في ثبوته، والثاني هل له حكم الرفع أو لا، لكن الكلام هي أثم بالاتفاق. كيف؟ ساعة؟ لكن رابغ أبعد من مكة من الجحفة، والسل على ما هو عليه، السل هذا المكان من زمان. الله. نعم. اي نعم يعني لو طيبها ولبسها ثم بعد ذلك خلعها لسبب من الاسباب فانه لا يعيدها وفيها الطيب، يجب ان يغسلها. نعم. نعم هذا كلام الفقهاء، نفس الفقهاء، لكن في هذه الحال ربما يقول يعفى عنه لان الطيب الذي اصابها من طيب مأمور به، وربما يشق على الإنسان أن يتحرز من هذا، ربما يشق عليه. والشيء إذا شق ولم يكن هناك نص بين في تحريمه فإنه يسامح فيه. نعم. نعم. المخيط سيأتينا إن شاء الله، إن المخيط هو اللباس المعتاد، ما هو الذي بالخياط. وسيأتينا إن هذه العبارة ليست من عبارة الشرع، ما قالها الرسول، وقد قيل إن أول من تكلم بها إبراهيم النخعي رحمه الله وهو من فقهاء التابعين. نعم. نعم. هذا جبريل أتاه وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أو عمرة وحجة، لكن لا يدل على أن يكون الإحرام من حين الصلاة، أو أن الصلاة للإحرام صلاة، لأن قول صلي أمر يحتمل المراد بذلك الفريضة، يعني انتظر حتى تصلي، يحتمل أنها نافلة. نعم. كما قلنا قبل، وليس الإحرام صلاة تخصه، لكن إذا كان هناك سبب آخر فليفعل. في نعم. إذا أحرم وجب عليه التجرد. إلا بلى. لكن معناه أنه يتجرد قبل أن يلبس الإحرام وقبل أن يعقد الإحرام، فإذا عقد وجب أن يتجرد. نعم. انت سمع عبد المنان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه قد بدا لي ألا نناقش في الماضي، لأني أخشى أن ناقشنا في الماضي ألا نمشي، فهل توافقون على هذا؟ ها؟ طيب، إذن تحملوا المسؤولية أنتم في عدم إضاعة ما مضى، طيب ها يستفيدون هو ما في شك فائدة، أنا قلت فيها فائدة بلا شك، لكن أنتم تريدون أن تحصلوا على هذه الفائدة المطولة وإن لم تتموا المناسك. نعم كل واحد، لأن حتى إذا كمل الباب وش تبي تناقش؟ إذا صار الباب فيه مثلا 50 مسألة، المهم ما فيها إما مناقشة كلية كالعادة، ولا نناقش إلا في المهم أيضا، وإلا نتركها. نعم خير إن شاء الله. أجل إذن نشوف الشيء المهم الذي لا بد منه نناقش فيه، والمسائل الفردية نخليها تمشي. نعم خير إن شاء الله. أجل نشوف نختار المهم جدا نسألكم فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ونيته شرط. نيته أي نية النسك. وما هو نية النسك؟ يعني نية الدخول في النسك شرط، فلا بد أن ينوي الدخول في النسك، فلو لبى بدون نية الدخول فإنه لا يصير محرما بمجرد تلبية، ولو لبس ثياب الإحرام بدون نية الدخول فإنه لا يكون محرما بلبس ثياب الإحرام، لا بد من النية. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والتلبية قد تكون في غير الحج، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى ما يعجبه من الدنيا يقول: لبيك إن العيش عيش الآخرة. وأتيت بهذا استطرادا لأنه مهم بالنسبة لكم، إذا رأيتم ما يعجبكم من الدنيا من قصور أو سيارات أو بنين أو زوجات أو غيرها فقولوا: لبيك إن العيش عيش الآخرة. فانظر كيف صد الإنسان نفسه بقوله لبيك إجابة لله عز وجل حتى لا تذهب نفسه مع الدنيا، ثم قال: إن العيش عيش الآخرة، وأن هذا العيش الذي أمامي ليس بشيء زائد. طيب إذن لا بد من النية، هل يكفي لبس الإحرام؟ أجيبه لا. هل يكفي أن يقول لبيك اللهم لبيك؟ لا، لأن التلبية تكون لحاجة ولغيره. قال: ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. هذه الجملة اشتملت على مسألتين: المسألة الأولى قوله يستحب أن يقول اللهم إني أريد نسك كذا، والاستحباب يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يحرم بحج أو عمرة يقول اللهم إني أريد العمرة أو اللهم إني أريد الحج، ومعلوم أن العبادات مبناها على الاتباع وعلى الوارد. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات وحج مرة ولم يكن يقول هذا ولا أرشد إليه فإنه ينبغي أن لا يكون مستحبا. ولهذا كان الصحيح في هذه المسألة أن النطق بهذا القول كالنطق بقولها اللهم إني أريد أن أصلي فيسر لي الصلاة، أو أن أتوضأ فيسر لي الوضوء، وهذا بدعة. فكذلك في النسك لا تقول هكذا، قل ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام حين استفتته ضباعة بنت الزبير أنها تريد الحج وهي شاكية، قال: قولي لبيك لبيك اللهم لبيك، وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. أخرجه النسائي. قال: قولي لبيك اللهم لبيك، وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. ولم يقل قولي اللهم إني أريد كذا وكذا. طيب المسألة الثانية يقول: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإن قوله إن حبسني حابس عام، أو إن شئت فقل مطلق، يشمل من كان خائفا ومن لم يكن خائفا، يعني يشمل من كان يخشى من عائق يعوقه عن إتمام نسكه، من مرض أو ضياع نفقة أو انكسار مركوب أو خوف على نفسه أو ما أشبه ذلك. المهم أنه خائف أن لا يكمل النسك، ومن لم يكن خائفا. هذا كلام المؤلف، لأنه لم يفصل، لم يقل يقول إن حبسني حابس إن خاف أن يحبسه حابس. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال إنها سنة مطلقا أن يقول إن حبسني حابس فما حل حيث حبسني، ومنهم من يقول ليست بسنة مطلقة، ومنهم من فصل وقال سنة لمن كان يخاف المانع من إتمام النسك، وتركها سنة لمن لم يخف. وهذا القول هو الصحيح، وهو الذي تجتمع به الأدلة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم ولم يشترط، لم يقل إن حبسني حابس، أحرم بعمره كله، حتى بالحديبية أحرم ولم يقل إن حبسني حابس وحبس. وكذلك في عمرة القضاء، وكذلك في عمرة الجعرانة، وكذلك في إحرامه في حجة الوداع، لم ينقل عنه أنه قال إن حبسني حابس، ولا أمر به أصحابه أمرا مطلقا، بل أمر به من جاءت تستفتي لأنها مريضة تخشى أن يشتد بها المرض فلا تكمل النسك. وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن لا استحباب مطلقا ولا إنكار مطلقا، بل من خاف من مانع يمنعه من إتمام النسك قلنا له اشترط، استرشادا بإرشاد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن لم يخاف قلنا له لا تشترط، السنة لا تشترط. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإن قال قائل الحوادث الآن كثيرة، الحوادث كثيرة، كثيرة ما يحصل اصطدام، كثيرة ما يحصل زحام يموت به الإنسان، أفلا يكون هذا مما يوجب مشروعية الشرط؟ قلنا لا، لأنك لو أحصيت الحجيج وأحصيت الحوادث التي تحدث لوجدت النسبة قليلة جدا، قليلة جدا وليس بشيء بالنسبة لكثرة السيارات، كثرة الأوادم قليلة. وفي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حصلت حوادث، ففي عرفة وقصت ناقة صاحبها فسقط منها فمات، هذه حادث، حادث سيارة ولا حادث ناقة؟ حادث ناقة، ولكن يشبه حادث السيارة. إذن فالحوادث موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع هذا لم يأمر أصحابه أن يشترطوا أمرا عاما. الخلاصة الآن في المسألة الثانية إيش؟ أنه يستحب الاشتراط لمن كان يخاف من مانع يمنعه من إتمام النسك، وأما إذا كانت الأمور على طبيعتها فإن السنة ألا يشترط، وبهذا تجتمع الأدلة. فإن قال قائل ما فائدة هذا الاشتراط، ما فائدة هذا الاشتراط؟ قلنا زعم بعض العلماء أنه لا فائدة منه، وإنما هو لفظ يتعبد به فقط، وهذا القول لا شك أنه ضعيف جدا. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم